لا تسأل إخواننا فقط، ولكن ماذا في الرحيم مسلم الحكم بن عمرو الغفاري قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة. عبد الصمد مثل أبيه ومثل ابنه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم مثل أبيه يا أبا محمد ومثل ابنه. ها؟ رجل عبد الله. ومثل ابنه عبد الله. اسمه أبي عبد الوارث واسمه ابنه عبد الوارث. طيب قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عاصم هل هو ابن أبي النجيد؟ لا، هنا مكتوب أنه بن سليمان الأحول. عن أبي حاجب عن الحسن الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها او بفضل سريرها. الحديث اذا نظرت الى سنده وجدت رجاله ثقات، وابو حاجب اسمه شعبة ابن عاصم والراوي عنه وعاصم سليمان الاهول. ولكن الترمذي في العلل يقول انه سال البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح انتهى. وقال البخاري شعبة بن عاصم ابو حاجب الغزي بصري العنزي طيب العنزي بصري سماه احمد وغيره، ويقال الغفاري ولا اراه يصح يصح عن الحسن بن عمرو. ثم ساق الحديث انتهى. وقال الدارقطني ابن في السنن بعد ذكر الحديث مرفوعا أبو حاجب اسمه شعبة بن عاصم واختلف عنه فرواه رضوان ابن جرير ورضوان بن حجير. السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. مثل بحكيم بن حزام رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانا عن ابي بكر عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله ياتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افابتاعه له من السيف؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث إذا نظرت بسنده وجدت عن رجال الشيخين، ولكن في جامع التحسين لترجمة يوسف بن ماهر عن حكيم بن حزام قال الإمام أحمد مرسل. قلت أخرجه ابن حبان في صحيحه، والأصح ما قال الإمام أحمد بينهما عبد الله بن عثمة. انتهى. اي نعم انتهى كلام صاحب جامع التحصيل. قال ابو عبد الرحمن قد عزل حافظ المزي رحمه الله في صحبة الاشراف زيادة رواية يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عثمة عن حكيم بن حزام الى النسائي، ولكن عبد الله بن عثمة مستور الحال والله اعلم. نعم فعلى هذا الحديث ضعيف فيما دار. نعم لا تبع ما ليس عندك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل ابن مسعود ما أعرف عنه شيئا. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن شعبة بن الحجاج عن أبي بشر كان أبا بشر في هذه الطبقة. نعم يذكر أبو بشر خيال بن مسلم خيال بن مسلم صحيح وجعفر بن مسلم كل الثقات وكل الثقات ورقاء بن عمر ورقاء بن عمر رابع ثالث ثالث إسماعيل بن مسعود ثقة. خيرا إن شاء الله. قال سمعت يوسف ومعه تحدث عن حكيم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ألا أخر إلا قائما. إذا نظرت في رجاله حكمت بأنه كان السند ولا سنه المنقطع. قال الإمام أحمد أحمد بن يوسف بن ناس. قال الإمام أحمد يوسف بن ناس عن حكيم بن هجام مرسل كما هجام التحصيل. نعم أحمد بن نسبها وقد تقدم بقي معنى أن لا أخذ إلا قائما. الله أعلم إذا كان معناه عند القيام يخر ساجدا يعني لا ينظر الصلاة نظرا. بعض الناس عند الركوع يركع وبعدها يسجد فلعله من هذا والله أعلم. ولو رجع شرحه كان أحسن. قال رحمه الله تعالى مسند حرين بن فات الأسدي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن دايب عن عمر سمر عن قرين رجل من بني أسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن نفيسة ابنتين كنت أنت ولا إن واحد تكتيني. قال مسجد إزارة ماذا تشبه إزارة وتوفر إشارة. قال لا جرم والله لا أفعل وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا ابن آدم قال حدثنا أبو البصر عن ابن إسحاق عن عمر ابن عطية عن ثمر عن ثمر بن عطية عن قرين بن فاتح ألا تدري. قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل أنت يا قرين لولا خلتاني فيك. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال صحيح إلا شمر بن عطية. وقد وثقه النسائي وابن إلا شمر بن عطية وجسده النسائي بن سعد وابن نمير وابن معين كما في تعريف التعريف، ولكنه لم يدرك سريم بن فاتر كما في تعريف التعريف، فالحديث منقطع. الشعر كان مثل الشعر لكن الحديث كما ترى من قطع شمر كسر فيها شمر شمر طيب شمر لا يد أحسنتم بارك الله فيكم على من على في هذا السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن شعر راسك شعر راسي كان يبلغ إلى أذني فروع أذني وجاء إلى منكبيه. عندنا في الأدواء من الوساطة سمينهم الأدواء عندكم مفتاح الإصابة محمد حارس محمد وحارس في ماذا ما أدري هو أم غيره الذي جماعة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان من عفان بن خالد عفان بن خالد ألا الله عن خالد سيتنا بالمسند عفان المجلد الثالث 84 و400 هل هو هنا؟ لا ننظر إن شاء الله البيت لا يترنا قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عندك المسند الهمداني عن أبيه عن جده عن ذي الجيش قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر طيب بابن شرف بن شرف لي ابن شرف لي فقلت يا محمد إني زجيتك ابن العرجاء لتتخذه قال لا حاجة لي فيه ولكن إن شئت أن أجيب به المختارة من دروع بدر أجيبك فقلت ما كنت لأجيبك اليوم بعد قال فلا حاجة لي فيه ثم قال يا ذا الجيش ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر قلت لا قال لنا قلت إني رأيت غومة قد يلغ به قال فكيف في ذلك فكيف بلغت عن مصارعهم ببدر قال قلت بلغني قال قلت إن تغلب على مكة وتتبعها قال لعلك إن عشت أن ترى ذلك. قال ثم قال يا بلال خذ حبيبة الرجل فزوجه من العجوة. فلما نبرت قال أما إنه من خير بني عامر. قال فوالله إني لبأهلي بالغاور إذ أقبل راكب. فقلت من أين؟ قال من مكة. فقلت ما فعل الناس؟ قال غلب عليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قلت حبلتني أمي فوالله لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأتبعنيها. قال حدثني حيرة أسلم بلدة. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والحسن بن موسى والجندري قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن جيشان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن عبار قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الجوشن عن ابي الجوشن ابن ابي عمرو ابي عمر ابي سلام ابي شمر بل ابن شمر ابي الضبابي نحو هذا الحديث. قال سفيان فكان ابن جوشن جارا لابي اسحاق لا اراه الا سمعه منه. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وظاهره الصحه لكنه منقطع. ابو اسحاق لم يسمع من جوشن. قاله ابو زرعه كما في بابه بالتهذيب. وكلام سفيان في اخره يشعر بذلك نورا إلا سمعه منه يعني ليس جاهلا لا يقول جارا لأبي إسحاق لا أراه لا أظن أو لا أعلم إلا سمعه منه يعني ليس جاهلا. هو يتكلم على ابنه خيرا ان شاء الله. مسند الزبير ابن العوام رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته بكلهم ثقات ولكن في تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن عبد الله المعروف بن كناسة وآله النسائي حديثه عن هشام عن أخيه عثمان عن أبيه عروة ابن الزبير حديث غير الشيبة ولا تشبه باليهود. قال ابن معين إنما هو عن عروة مرسل. وقال الدارقطني لم يتابع عليه ورواه الحفاظ من أصحاب هشام بن عروة مرسلا انتهى. وذكره الإمام النسائي في سننه. من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غير الشيبة ولا تشبهوا بالحديث باليوم. ومن حديث محمد بن كناسة بمثل ما عند الامام احمد ثم قال وكلاهما غير محفوظ انتهى. والذي يقابل المحفوظ ما هو الشاذ. والذي يقابل المعروف ما هو المنكر. الرحيم نعم أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمرو بن ابن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة له أصل اسمه زيان بن عقبة. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن ميمون وهو الأودي عن أبيه عن الزبير بن عوام أنه كانت عنده أم كلثوم بن عقبة فقالت له وهي حامل سيد نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت نعم فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سبق الكتاب أجله خطبها إلى نفسها. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجه وقد قال النسائي لا بأس به. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي كان ثقة. وقال البخاري من إصلاح الزجاجة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. ميمون وهو بن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزين في التهذيب انتهى. والقصة المشهورة فنحن الآن على ضعفها والله المستعان. ها ماذا يا سنة يقول رواية قبيصة عن سفيان فيها بعض البعض لكن ما هي السبب. ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير بن العوام. نعم رضي الله عنه. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا فقال وذاك عند اوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ويقرئه ابناءنا لا ابناؤنا ابناءهم نصلح ويقرئه ابناؤنا ابناءهم نعم ها ابناؤنا فاعل والثاني مفعول به ها ايش ابناؤنا لكن الاولى لا من هو الذي يقرئ الحمد لله صحيح. فاذا ابناؤنا فاعل طيب يعني تكون على إلى ويبرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال شكلتك أمك يا ابن أم لبيك إن كنت لأراك من أفكه رجل بالمدينة. أليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن ابن لبيد الأنصاري به هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح. ولكن الإمام الذهبي قال يقول في الكاشف في ترجمة زياد بن لبيد إن رواية سالم عنه مرسلة والحديث صحيح من حديثه عوف بن مالك كما في مسند أحمد وقد أخرجه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. تفضل وبارك الله فيك. بسم الله. مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن الشارح أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشارح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا أبو صافر حميد بن زياد الخراط عن ابن قصير وهو عبد الله بن يزيد بن قصير يزيد بن عبد الله وهو نعم يزيد بن عبد الله بن قصير أحسنت بارك الله فيك. عن خارجة بن زيد عن ابن ثابت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أي بمعنى الحديث السابق وهو أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم فلم يثبت فيها. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح. ولكن أبا صخر وهو حميد بن زياد خالف يزيد بن خصيفة وابن أبي زيد فهما يرويان عن ابن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يروي عن ابن قصيط عن خارجه ابن زيد عن أبيه به وهما أرجح منه فيعتبر شاذا. راجع ما كتبته التتبع وقد حصل لي وهم هناك يبين إن شاء الله سيبين إن شاء الله في الطبعة الثانية الطبعة الثالثة نعم. الحاصل أنه من طريق من أبي صخر عن ابن قصيد عن خارج بن زيد والصحيح من طريق من ابن أبي زيد ويزيد بن عبد الله بن قصيفة عن ابن قصيط عن عطاء عن زيد بن ثابت والله المستعان. الرحمن الرحيم. مسند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء وهو ابن أبي رباح كما سيأتي. عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث رجال الصحيح. عبد الملك هو ابن أبي سليمان يصلح عبد الملك بن سليمان بن أبي سليمان. وعطاه ابن أبي رباح. نعم يا أبا هارون، عطاء بن أبي رباح ما اسم أبيه؟ نعم أسلم. قال رحمه الله أن عطاء وهو منقطع في جامع التحصيل في ترجمة عطاء بن أبي رباح أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، وأخرجه البزار. عندنا البزار والبراد الزلة. كما في كشف الأفكار. انتهينا من هذا. صح من غير هذه الطريقة؟ صح من غير هذه الطريقة. نعم صح عن زيد بن خالد تبحث أم عن غيره؟ لا عن غيره. يا الظاهر عن ابن عمر. نعم نعم. وماذا؟ اي نعم هو جاء عن ابن عمر. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار من أي بلد؟ هشام بن عمار عندك لك أبا محمد. من أي بلد هشام بن عمار؟ وهو متكلم فيه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلين، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. قال الحافظ النجي رحمه الله تعالى في تحفة الأسرار في ترجمة زيد بن خالد: إن المحفوظ حديث سالم بن النضر عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهل، ومن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد فقد وهم والله أعلم. انتهى مختصرا. أبي جهل. الظاهر أن أبو جهل. لا. أنا أحفظ وأبا جان مكتوب في الكتاب جهاز والله راجع يا أخوان قرن إن شاء الله وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الفتح في الكلام على رواية البخاري من طريق مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد ارسله الى ابي جهل الحديث قال الحافظ وهكذا روى مالك هذا الحديث في الموطا لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيد وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما وخالفه ابن عيينة عن أبي النضر فقال عبد بن سعيد قال أرسلني أبو جهيد إلى زيد بن خالد أسأله فذكر الحديث قال ابن عبد البر هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا أخرجه ابن أبي خيلمة عن أبيه عن ابن عيينة ثم قال ابن أبي خيلمة سئل عنه يحيى بن معين فقال هو خطأ إننا أرسلني أبو جهيم كما قال مالك أنت المراد من الذكر نعم يا أبو أما أبو جهل فلا يضع عصا عن عاتقه هو غير هذا نعم ماذا عندك يقول أبو جهل بالتصغير في الحالة في ابن الصمة تحسن الملك وتشيك النيل ابن عمرو الأنصاري حيلة مع عبد الله نعم إلى الله وأبو جهل أبو جهل يقول هو الحنفي الأزرق بن علي وكذلك أبو جهل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق يا أخوان أم ماذا؟ قال حدثنا عبد المالك وابن حمير عن عطاء بن أبي سليمان أحسنت يا ابن أبي سليمان عن عطاء بن يسار نادي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها من فطر صائما كتب له مثل اجر الصائم لا ينقص من اجر الصائم في شيء ومن جهز غاديا لسبيل الله الحرفه في اهله كتب له مثل اجر الغادي لانه لا ينقص من اجر الغادي شيء الحديث رجاله رجال الصحيح واسحاق بن يوسف هو المعروف بالازرق وعبد الملك هو ابن ابي سليمان وعطاه ابن ابي رباح ولكن الحديث من قبل. قال علي بن المديني عطاب أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد انتهى من جامع التحصيل. وأخرجه الترمذي مقتصرا على آخر على أجل التفطير. انتهينا من هذا يا أخوانا. نعم الله بارك في سيدنا. لا ظاهر انه مذنب. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء زيد بن خالد بن جهني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. لا ينقص من اجر الصائم شيء. ومن جهد غازيا من سبيل الله او خلفه في اهله كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الغازي شيء. طيب ويزيد اي قال الامام احمد حدثنا يزيد الظاهر انه يزيد بن هارون شيخ الامام احمد ويكون شيخه عبد الملك. قال انبانا ويزيد قال انبانا الا انه قال من غير ان لا ينقص. الحديث رجاله رجال الصحيح فلعلى هو ابن عبيد وعبد الملك هو ابن ابي سليمان وعطاء هو ابن ابي رباح. والحديث منقطع عطاء بن ابي رباح لم يسمع من زيد بن خالد. قاله ابن المديني كذا في جامع التحصيل كما في جامع التحصيل. معنى من فطر معنى من فطر هل مجرد السمراء لا الظاهر مجرد التمر تمر ولا اي شيء يعطوه في غير القدير يقول لعشي. لا الظاهر انه يراد يريد فطور نفسه. نعم الإفطار حد التمر ولا ما؟ نعم هو التمر. التمر ولا الذي يأكله من بعد من غير العشاء. رضي الله عنه سالم. ابن عبيد سالم. مسند سالم بن عبيد رضي الله عنه. قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله: من الموارد أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن هلال بن يسار قال كنا مع سالم بن عبيد في غزاة فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم السلام عليك وعلى أمك فوجد الرجل في نفسه فقال له سالم كأنك وجدت في نفسك فقال ما كنت أحب أن تذكر أمي بخير ولا بشر فقال سالم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في سير فعطش رجل من القوم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم عليك وعلى أمك إذا عطش أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال أو قال الحمد لله رب العالمين وليقول له يرحمك الله وليقول هو يغفر الله لكم. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا عبد الله بن محمد الأزدي ولم أتمكن من البحث عنه ولا يضر وليس هو المقصود من البحث صار من بعدها عرفة. إذ الحديث في سنن أبي داود والترمذي من غير ضريبة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن منصور وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم الرجلا. وقال الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة بعد ذكره الاختلاف: أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن منصور عن هلال ابن يسار عن رجل آخر قال كنا مع سالم رجل عن آخر عن رجل عن آخر قال كنا مع سالم بن عبيد في سفر فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فعطس رجل نحوه. قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا هو الصواب عندنا والأول خطأ والله أعلم. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن هشام قال عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد. وبعد هذا نعم صحيح بن حبان عن هلال بن يسار قال كنا مع سالم بن عبيد الى اخر هذه التصريح بالسماع. لكن كلام الحفاظ اقدم فربما انه سمع منه احاديث ولم يسمع منه هذا والله المستعان. امين هي نسخة إذا وجدتها وقد صرح فيها بالسماع سواء كانت مسند الإمام أحمد أم كانت صحيح مسلم أم من السنن ووجدت الحفاظ كلهم يقولون إن فلانا لم يسمع من فلان ولم يثبته حافظ ممن هو مماثل لهم فكلامهم مقدم على ما في النسخة لأن التصريح بالسماع يحتمل أن يكون وهما من بعض الرواة ويحتمل أن يكون خطأ مطبعيا ويحتمل أيضا أن يكون في بعض نسخ ذلك الكتاب فماذا فأقوال الحفاظ مقدمة على كلام غيرهم والله أو على التصريح أقوال الحفاظ مقدمة على التصريح بالسماع من نسخة إلا يعارضهم من هو مماثل لهم ولو واحد، ولو يعارضهم واحد نعم فالمثبت مقدم على النافين. اسم سراقة ابن سراقة ابن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب ابن يوسف. ما حاله؟ لا تكتب من الكتاب، من الكتاب هو ثقة وأرفع لكن لا تكتب. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب. أي نعم، يحيى بن جعفر بن الزبرقان كذلك أيضا. قال: حدثنا زيد بن الحباب مشايخ الإمام أحمد صدوق ماذا؟ صدوق يخطئ. يخطئ؟ نعم. قال: حدثني موسى بن علي بن رباح في حديثي عن الثوري. صحيح. صدوق يخطئ في حديثي عن الثوري. الحديث عن الثوري. موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن مالك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة المغلوبون الضعفاء، وأهل النار، وأهل النار كل جعبري جواب مستكبر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، هذا كلام الحاكم. وقال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد. نعم. قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل من يا إخواننا؟ محمد بن إسماعيل الظاهر الترمذي. نعم الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن صالح وهو من رجال التبريد والتهذيب. قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليل. قال: حدثني موسى بن علي به كذا. قال الحافظ رحمه الله: في الطريق الأول إنه على شرط مسلم ولكنه منقطع، فقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. قال: حدثنا موسى بن علي. قال: سمعت أبي يقول: بلغني عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وذكر الحديث، فعلم من هذا أن علي بن رباح لم يسمعه من سراقة. قال الإمام أبو عبد الله بن مهدي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي. بس ننظر الحديث الأول. نعم. عن موسى بن علي: سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ طيب، ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: علي بن رباح لم علي بن رباح لم يسمع من سراقة بن مالك. نعم. قال علي وعلي. إيه لا بأس. هل ثبت الحديث هذا من طريق؟ ها؟ هل ثبت الحديث هذا من طريق من الأول؟ الذي هو ابن سراقة. لا أفضل الصدقة. لا أفضل الصدقة. جاء عن أفضل الصدقة. صحيح الظاهر أفضل الصلاة ما كان عن ظهر بناء دينار أنفقته في سبيل الله. نعم دينار أنفقته على أهلك أفضل. نعم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك. نعم فهو صحيح من طريق الأسرة. نعم الأول صحيح طريقه صحيح عن الصحابية. نعم الجنة. كل جعبرين جواب مستخدر. نعم من حاجة عبد الله بن طيب وسنة سعد بن عبادة رضي الله عنه قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أذا أتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سبي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن وقد قال أبو حاتم إنه صدوق وثقه النسائي ولكن الحسن لم يدرك سعد بن عبادة كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي يعني لابن ماجه شيخان كلاهما علي بن محمد أحدهما الطنافسي والآخر بن عدم حصيف والطنافسي أشهر وأوثق عن هشام صاحب الدستوائي يقول قائل يخشى أن يكون ابن ماجه قد يعمل تعمل المعنى لا يذكر النجل من باب النباش فهو الصدق يمكن يرد المسافة بعضه يشتل لكن هذا مشهور برواية. نعم شام صاحب الدستوائية شام عبد الله ها؟ مو هشام وما اسمه هذه؟ الله سمبر صحيح. قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن معاذ قال قلت يا رسول الله يصدق أفضل؟ قال سبيل الماء. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدته من رجال الصحيح إلا علي بن محمد وقد توضع فرواه أبو داود في الزكاة عن محمد بن كثير عن همام بن يحيى عن قتادة به وعن محمد بن عبد الرحيم ما لقب محمد بن عبد الرحيم يا أخي محمد؟ حتى خيرا إن شاء الله. عن محمد بن عبد الرحيم عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة فالحديث كما ترى رجال الصحيح لكنه منقطع. سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة كما في جامع التحصيل. طيب خيرا ان شاء الله. الرحمن الرحيم. مسند سعد بن عدي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد تقدم أن هناك الطنافسي ابن أبي الحصين. من هو؟ ابن أبي الحصين. لا بأس. الطنافسي هو الذي أكثر عنه ابن ماجه وهو المشهور. طيب. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن ضرير قال حدثنا موسى بن مسلم. نعم نعرف عنه شيئا. ها؟ الحجاني ويقال الشيداني أبو عيسى يقول بعد أعتدل موسى بن إيش؟ موسى بن ها؟ الحجاني ويقال الشيداني. أين؟ الحجاني ويقال الشيداني. ماذا أعتدل؟ طيب أخوكم يقول تقريب لا بأس به. أنا ابن شابك وهو عبد الرحمن بن سعد ابن أبي لا أنا ابن شابك ما هو عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص وهو عبد الرحمن فقط. ها؟ وهو عبد الرحمن هو عبد الرحمن صحيح ابن شابك. عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فقال نعم فذكروا عليا فنال منه فقبض سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون الموسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته انتقاد ولكن يحيى بن معين يقول إن عبد الرحمن بن شابك لم يسمع من سعد بن أبي وقاص كما في ماذا في جامع التحصيل. نعم هذا الذي قرانا عمر بن خالد بن مسلم. بسند اخر بعضه قرانا من كنت مولاه فعلي المولاه هذا نعم وماذا هو هذا قال ابو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن شوار المشهدي ولا أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية. نعم ماذا عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء المضر فقالت يا نبي الله إنا كل على بائنا وأبنائنا أي آلة هو كل على مولاه. قال أبو داود وآراته وأزواجنا كما يحل لنا من أموالهم. قال الرطب تأكلنه وتهدينا. قال أبو داود الرطب الخبز الخبز الرطب كان الرطب الرطب الخبز والبذر والرطب. وقال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا محمد بن شوار بن راشد وقد قال أبو حاتم إنه صدوق بل قد رواه سفيان الثوري عن يونس بن عبيد فظاهر الحديث صحة ولكن الحافظ يقول في تهذيب التهذيب في ترجمة زياد بن جبير قال أبو حاتم وأبو زرعة روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة. الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني يحيى بن موسى البلخي والملقب بختة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار هكذا. نعم. وابو معشر السندي نسله عبد الرحمن بن من نجيح بن عبد الرحمن سمسع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار قال قال مجاهد قال سعد. رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعضهم على بعض. هذا القديم إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا حاتم يقول إن مجاهدا عن سعد مرسل كما في تهذيب التهذيب. إذا هنا يا أخواننا الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف هذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان. نعم. جوهري أبو الحسن. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر كما يأكل البقر بألسنتها. الحديث ظاهر سند الحسن ولكن جمع التحصيل. وقال أبو جرعة: زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص مرسل. وفي تهذيب التهذيب قال أبو جرعة: لم يسمع من سعد انتهى. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: أحمد بن المثنى أحمد بن علي بن المثنى نعم أحمد بن علي بن المثنى حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف معروف هكذا يا أخوان؟ أنا ما أعرفه. أنت ما تعرفه؟ مشايخ مسلم ولمسلم ثلاثة ممن يقال لهم هارون، أرفعهم هارون بن سعيد الأيلي وبعدها هارون ابن عبد الله الحمال، وهارون ابن ماذا معروف، لا أدري أي الهارونين الآخرين أرجح. الآخرين أرجع. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو انظروا في التقريب يا أخوان أيهما أرجع. قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيها عندنا أن سعيد عندنا أن سعيد أنا قلت سعد أنت قلت سعد سعد بن سعد أحسن سعيد بن أبي هلال المصري معروف حدثه عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبع فقال أخبري أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل قول سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر من ذلك والحمد لله من ذلك لا إله إلا الله طيب من ذلك ولا قوة إلا بالله من ذلك وأخرج ابن حزام كما في الموارد والحاكم أيضا فأنت إذا نظرت في سنده يكتهم رجال الصحيح ولكن إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب لم تجد رواية لسعيد بن أبي هلال عن عائشة بن سعد فرجعنا إلى تحفظ الأشراف فإذا هو يأذوه إلى أبي داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة عن أبيها وخزيمة هذا قال الذهبي في الميزان لا يعرف تفرد عنه سعيد بن أبي هلال حديثه بالتسبيح انتهى فالحاصل ان الحديث ضعيف لانه مع حذف خزيمة فهل هو سابق مطبعين او من بعض الرواة ام هو يعني سعيد بن ابي هلال ترى يروي عن خزيمة وترى عن عائشة بن عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فشلت فيه خزيمة وقد عرفت أن الذهبي رحمه الله تعالى يقول لا يعرف محسن قال هل هارون بالمعروف وهارون بن عبد الله كلاهما ثقة محسن مسند أبي سعيد من خدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه هذا حديث الحسن عن قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وابو حمزة عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري ترمذي يا اخوان الذي قال انه عبد الله بن جابر سويد هو من نصر وانت اذا نظرت لرجال هذا السند وجدتهم رجال الصحيح الا ابا حمزة عبد الله بن جابر وقد اتقوا بالمعين ولكن الحسن لم يسمع من ابي سعيد قال علي بن المديني سمعه جامع التحصيل قاله علي بن المديني كما في جامع التحصيل قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المكرم. قال حدثنا وكيع بن جراح. وكيع الإمام أحمد أكثر رواية عنه أكثر رواية عنه أم الإمام الإمام أحمد أكثر رواية عنه أم الإمام الشافعي؟ ما أستدرك لا ذا ولا ذا عندك يا أعمش عندك يا محمد عندك يا سعيد عندك يا معمر ها تقول الإمام أحمد نعم الإمام أحمد أكثر من الشافعي شيء قليل جدا ها دعني انقله الآن هذه سلاما أمام الإخوة ما قرأت المسند ولا قرأت الشافعي كيف أقول لكن على الظن احمد اكثر رواية من غيره قال رحمه الله تعالى عن عبيد حدثنا ادريس الاودي نعم ادريس بن ياخر ها ابن يزيد وولده عبد الله بن ادريس الاودي ما حال ولده يا عمر ها خيرا ان شاء الله الله يصلحك يا عمر راجع قبل ان تحضر نعم عندك يا اخوان عندك لا تجرين عندك يا صاحب الكرية لا تجرين عندك يا أخانا عندك أدريس الأودي له ولد اسمه مبتدا فمن يأتي بالخبر عندكم عبد الله خبر الله المستعان فذكرت اسمه وسألت عن حالك وعبد الله بن ادريس ارفع من ثقة وقلب للعمل مع الامير الامراء في القضاء فاظهر للناس او للامير انه ابلى عن عمرو بن مره والجملي عن ابي البختري وهو سعيد بن فيروز عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس بنا دون خمس اواب صدقه هذا الحديث اذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن ابا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يدرك ابا سعيد بن الخدري كما في جامع التحقيق عن ابي حاتم رحمه الله فقال ابو داود عجب هذا الحديث ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد من غير هذه الطريق. سعيد من الفضة. ماذا؟ من خمس أواق من الفضة. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الدختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ختمها وقال: الناس حيز وعمى وأصحابي حيز. قد تصحب لتفسير ابن كثير الطبعة 4 مجلدات: الناس خير وانا واصحابي خير. عند تفسير هذه الآية إذا جاء نصر الله وقال لا هجرة بعد الفتح 3 جهات و100، فقال له مروان: كذبت. وعنده راوي بن خديج زيد بن ثابت وهما قائدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: ليس هذان لحدثان، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن إرافة قومه، وهذا يمشي وهذا يخشى. نعم. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا، فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قالوا صدق. كذا في المسند بتفسير ابن كثير نقلا عن المسند قال، وفي رواه دلائل النبوة للبيهقين قال صدقت، بل مناسب ما لتفسير ابن كثير قال: هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح، ولكن أبا البختري وسعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد حكاه في جامع التحصيل عن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن فضالة ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليمان الضبائي عن علي بن علي وهو الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي. نعم، علي بن داود يا أخوان. نعم. والثاني أبو الصديق الناجي بكر بن عمر. طيب. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا افتتح الصلاه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيره. هذا الحديث ظاهر سنده انه حسن، ولكن الامام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد ذكر الحديث: وجدت كلنا بإسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم بعلي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث، انتهى. وقال الإمام أبو داود رحمه الله: بعد ذكر الحديث وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. وقد أورد أبو داود من مراسل عن الحسن كما الليلة أورده يصلح أورده عن الحسن نعم كما في تحفة الأشرار. أنا لا أعلم صحيحا من طريق أخرى بارك الله فيك. فمن أتى به صحيحا من طريق أخرى وجاء عن عمر وهو منقطع. من أتى به صحيحا من طريق أخرى فجزاه الله خيرا من أجل أن نثبت إن شاء الله.